بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، واصل شرح الرعية في العقيدة لأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني عليه رحمة الله، التي تضمنت قواعد لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالمعتقد، هكذا أسماها أبو القاسم وجاء من سماها الرائية. وكان فيما مر معنا بالأمس ذكر بعض الأصول التي تنتخب وتستقى منها العقيدة، أو يستقى منها الدين، أو يستقى منها ماذا؟ الدين. فذكرنا بالأمس الأصل الثاني، ألا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بعد أيضا الأصل الثالث، ألا وهو الإجماع، وهو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن الإجماع، أن من الإجماع ما يكون إجماعا، يعني في إشارة أن من الإجماع ما يكون إجماعا يعني مصرحا به، أي إجماعا قوليا، إجماع منطوق نطق به كل أهل الإجماع. والإجماع الثاني وهو الإجماع ما يسمى بالإجماع السكوتي، وهو أن يقول القائل منهم قولا، وهذا القول يدخله ماذا؟ الاجتهاد، يدخله ماذا؟ الاجتهاد، لا يخالف كتابا ولا يخالف سنة، وينتشر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ما يسمى بالإجماع السكوتي. وللفائدة أكثر المنقول فيما يتعلق بالإجماعات، كما قال الطوفي في شرح مختصر الروضة، أكثر الإجماعات المنقولة في كتب ماذا؟ الفقهاء، هي من قبيل الإجماع السكوتي، هي من قبيل الإجماع السكوتي. فعلى هذا من رد الإجماع السكوتي فقد رد أكثر الإجماعات، فقد رد أكثر ماذا؟ الإجماعات، لأن الغالب على الإجماعات المنقولة في كتب ماذا؟ الفقهاء، هي إجماعات سكوتية، هي إجماعات ماذا؟ سكوتية. وأيضا يعني المسألة الثالثة، وهو أن يقول الصحابي قولا، يقول الصحابي ماذا؟ قولا، ولا ينتشر، ولا ينتشر ماذا عنه هذا القول، ولا يخالف به كتابا ولا سنة، ولا يخالف صحابيا ماذا آخر، فإن هذا على الصحيح من قول الأئمة الأربعة بأنه حجة. بل لك أن تقول إجماع، بل لك أن تقول أن قول الصحابي الذي لم يخالف آية ولا حديثا ولا يخالف صحابيا آخر، ويكون هذا القول من قبيل الاجتهاد، أي يدخله ماذا؟ الاجتهاد، فإنه حجة. لماذا؟ لأن رأي الصحابي هو أفضل لنا من رأي غيره، رأي الصحابي هو أفضل لنا من رأي ماذا؟ غيره، ممن جاء بعده، هكذا قرر ابن القيم عليه رحمة الله هذه المسألة. فعلى كل، هذا مما يحتج به بالإجماع، قول الصحابي مما يحتج به بالإجماع، إذا لم يخالف آية ولا حديثا ولا صحابي ماذا؟ صحابيا ماذا؟ آخر، وقال قولا يدخله ماذا؟ الاجتهاد، فإنه يعتبر حجة، فإنه يعتبر ماذا؟ حجة، لا إجماعا، ما في إجماع ولكنه حجة. وذكر عليه رحمة الله لما ذكر هذه الأصول الذي يؤخذ منها الدين، وبالأصح تؤخذ منها ماذا؟ العقيدة، ذكر الأقوال الحادثة، ذكر الأقوال ماذا؟ الحادثة، وهي التي ليس لها أصل، لا في كتاب الله ترجع إليه، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إليه، ولا من قول صاحب، فإن هذه هي البدعة، كما ضبطها الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتاب الرسالة، كما ضبطها الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتاب الرسالة، لما عرف البدعة أن يأتي الإنسان بقول، أن يأتي إنسان بقول في الدين ما له أصل يرجع إليه هذا القول، ما له أصل يرجع إليه هذا ماذا؟ القول، لا من كتاب الله عز وجل، ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من قول صاحب، ولا من قول ماذا صاحب، فإن هذه هي البدعة. والمقصود بالبدعة الذي ذكرها أبو القاسم ها هنا الأقوال، أي مقالات جاءت ماذا؟ مقالات حدثت بعد القرون الثلاثة. ما هذه المقالات؟ إرجاع العقيدة إلى الرأي، إلى العقل، إلى الذوق، إلى التجارب، إلى غير ذلك، هذه من المحدثات، هذه من المحدثات في دين الله عز وجل، فإنك لا تجد ماذا أصلا يدل على ماذا، على هذا القول، على هذا القول أن الدين عموما سواء كان في العلميات أو كان في العمليات أنه يؤخذ بمجرد الآراء أو يؤخذ بمجرد العقول أو يؤخذ بمجرد ماذا التجارب. فهذا الذي نبه عليه ماذا المصنف في آخر ماذا أمره، في آخر ماذا أمره، وجعل هذه الأقوال من الأقوال الشاذة، جعل هذه الأقوال من الأقوال ماذا الشاذة. لماذا؟ لأنها شدت عن الأصول، شدت ماذا عن الأصول من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من إجماع الصحب رضي الله تعالى عنهم. فهذا هو الشاذ، هذا هو الشاذ من الأقوال، وصاحبه على خطر، صاحبه ماذا على خطر، فإن الله عز وجل قد توعد من خالف سبيل المؤمنين بماذا جهنم صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو القاسم عليه رحمة الله، قال ومعترض اترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر. معترض اترك ماذا اعتماد مقاله، المقالات الذي تفارق أقوال التابعين ومن سبق التابعين، ويعني بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الواجب؟ الواجب ترك هذه المقالات والتحذير ماذا منها، والتحذير من قائليها، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. لهذا قال معترض، المعترض يعترض على ماذا؟ يعترض على مقالات التابعين ومن سبق ماذا التابعين، هم ماذا الصحابة، والصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم إنما أخذوا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن مقالات الصحابة مسندة إلى الكتاب ومسندة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما فهموه من كتاب الله وما فهموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله زكى أفهامهم، فإن الله عز وجل قد زكى أفهامهم. فيأتي هذا المعترض بمقالة، يأتي هذا المعترض ماذا بمقالة يفارق بها هذه المقالات المنقولة عن التابعين وعن من سبق التابعين، ألا وهم ماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني بالأصح أبو القاسم بالمقالات التي يعترض بها على أقوال السلف، يقصد بذلك مقالات أهل الكلام، مقالات ماذا أهل الكلام، فإن أهل الكلام يقررون ماذا العقيدة بالعقل، يقررون ماذا العقيدة بالعقل، فارقوا النقل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أولى أن يفارقوا مقالات السلف من الصحابة والتابعين. حكم هذه المقالات التي يعترض بها فقط على أقوال التابعين وعلى أقوال الصحابة مردودة، أي الواجب أن تترك، الواجب ماذا أن تترك ولا يعتمد ماذا عليها، ولك أن تزيد ويحذر منها، ويحذر ماذا منها، وهي مقالات من مقالات المتكلمين، مقالات ماذا المتكلمين. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، من ترك الدليل ضل عن السبيل، من ترك الدليل ضل عن السبيل. وهكذا يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله، حكمي في أهل الكلام الذين ابتلوا ماذا بعلم الكلام، تاركين للكتاب والسنة وما كان عليه الأسلاف، قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، أي بمعنى أن هذا الإنسان يعزر إذا ابتلي الإنسان بهذا المرض، هذا مرض، ابتلي الإنسان بالكلام تاركا الكتاب والسنة وما عليه الأسلاف، هذا مرض يحتاج صاحبه ماذا أن يعالج بالدرة، درة ماذا عمر رضي الله تعالى عنه، فيضرب بالجريد ثم بالنعال ثم يطاف به في الأسواق، وهذا جزاء ماذا من فارق الكتاب والسنة. ولهذا قال بعض الأسلاف أن العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم، كون الإنسان يترك ماذا علم الكلام معناه أنه على علم، معناه أنه ماذا على علم. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الجاهل لا يستفيد من علم الكلام، والعالم لا يحتاج إلى علم الكلام، لأنها مقدمات يبنيها بعد ذلك ماذا يذكر ماذا النتيجة على مقدمات قد أطال ماذا فيها وأتعب نفسه ماذا فيها. ولهذا أبو المعالي الجويني أبو محمد كان يقرر عقيدة في مجلس من مجالس ماذا الطلاب، عقيدة ماذا؟ أن الله جل وعلا لم يستوي على عرشه، أن الله جل وعلا لم يستوي ماذا على عرشه، وأن الله جل وعلا ليس في العلو. فدخل عليه رجل أشبه بالعامي، دخل عليه رجل ماذا؟ أشبه بالعامي، وهذا قد أطال الدرس يقرر عقيدة على الطلاب، يقرر عقيدة ماذا على الطلاب؟ أن الله جل وعلا لم يستوي على عرشه، وأن الله ليس ماذا في العلو. فقال يا أبا محمد ما تقول فيما نجده ماذا في أنفسنا أنه ما دعا داع أي دعا ربه إلا توجه إلى العلو؟ قال فطأطأ رأسه فقال حيرني الهمدان أو الهمذان. عام من عوام الناس يرد على هذا الذي يقرر عقيدة خربانة لا تسند إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إنسان بفطرته السليمة. ولهذا مر معنا أن هؤلاء الذين ماذا ابتلوا ماذا بالكلام أصابتهم ماذا الحيرة، أصابتهم ماذا الحيرة، وهكذا ربما أصيب ماذا بعضهم ماذا بالجنون، وتمنى أحدهم من كبارهم أن يموت على عقيدة ماذا أهل بلده، أن يموت على عقيدة أهل بلده. لماذا؟ لأن هؤلاء العجائز على الفطرة، الله في السماء، الله في السماء، ما في إشكال عندها. لهذا قال هذه المقالة عليه رحمة الله، ثم قال وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر. أمثل أهل العلم، الآن يميز لك ماذا هو الميزان، يذكر لك ماذا ميزان العلماء، أي بماذا يعرف العلماء، كيف تعرف العلماء، كيف تعرف العلماء، فذكر لك الميزان، ذكر لك ماذا الميزان. كثير من الناس إذا قيل لمن العلماء يقول لك الذي عنده معلومات كثيرة، والذي يتكلم كثيرا، والذي يؤلف كثيرا، والذي يحاضر كثيرا، هذا هو العالم عندهم، هذا هو العالم ماذا عندهم. فيذكر لك الآن منهم العلماء، منهم العلماء، هذا هو ميزان الآن، يذكر لك ماذا موازين الجهال وموازين ماذا العلماء، كيف تزن هذا الإنسان حتى تجعله من العلماء، وكيف تزن هذا الإنسان حتى تجعله ماذا من الجهلاء. قال وأمثل أهل العلم فينا طريقة، الطرق كثيرة، كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وجعل على جنبتي الخط خطوطا، وذكر أن على كل خط ماذا شيطان يدعو إليه، وخط الله هو المستقيم، الخط الموصل إلى الله جل وعلا هو المستقيم، خط الكتاب والسنة وما كان عليه الأسلاف. معنى أن الطرق كثيرة، أن الطرق ماذا كثيرة الذي تفرعت ماذا بالأمة. ولهذا قال وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر، أي من قام بالآثار وقامت بالآثار. ما المقصود بالآثار هنا؟ الكتاب والسنة وما كان عليه الأسلاف، هذا المقصود بالأثر. الأثر هنا أعم ما يقال فيما يتعلق بالأثر عن الصحابي أو عن التابعي، المقصود الذي قام على النقل وترك العقل والرأي، قام على النقل وترك العقل والرأي. وأغزرهم علما مقيم على الأثر. ولهذا أعلم الناس، أعلم ماذا الناس على الإطلاق هم أهل الحديث، أعلم الناس على الإطلاق هم أهل الحديث. حتى سئل الإمام أحمد وجماعة من العلماء عن الطائفة المنصورة والفرقة ماذا الناجي، قال هم أهل الحديث، إن لم يكونوا أهل الحديث فما أدري منهم، إن لم يكونوا أهل الحديث. ولهذا تجد أهل الحديث أصح منهجا ومعتقدا. لماذا؟ لأنهم يأخذون المعتقد والمنهج من قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قام على الحديث، قام على الحديث، قام بالحديث، وقام هو ماذا بالحديث، فهذا هو الذي قال عنه ماذا أبو القاسم أنه من العلماء. أمثل يعني ماذا؟ أمثل أهل العلم، أمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر، مقيم على الأثر، أي من قام بالآثار وقامت به ماذا الآثار. قال وأجهل، اذكر لك المقابل الآن، هذه موازين الآن، هذه موازين، وإلا فكثير من الناس قد فتن بهذه الفضائيات وهذه الشاشات، ما أن يرى معمما أو يرى ملحا إلا يقول هذا من العلماء. لو تسأل عامة الناس لا تستثني أحدا، فتسأله عن الشعراوي يقول لك هذا من العلماء، هذا من العلماء، هذا من كبار المفسرين، والرجل أشعري خرافي، الرجل ماذا أشعري خرافي. لكن سبحان الله المقياس أصبح ماذا بمجرد عنده عمامة، يطلع في التلفاز ويطلع على الفضائيات، عنده لحية، يتكلم كثيرا إلى غير ذلك. هذا هو ماذا الميزان عند العامة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والميزان هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من الآثار. فالعلم هو هذا، كتاب والسنة والآثار، فهذا هو العلم. من اهتم بهذا فهو من العلماء، من اهتم بهذه الأصول فهذا من العلماء. والعلماء يتفاوتون فيما يتعلق بالعلم. قال: وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر. وأجهل من تلقى من الناس معجب، أجهل الناس من تلقاه الذي قد أعجب بخواطره ووساوسه، وهكذا يعني ماذا بكلام خال عن قال الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قديما كانوا يجعلون الآراء، يجعلون ماذا الآراء علما، يجعلون الآراء والخواطر والوساوس ماذا علما، كما هو علم ماذا الكلام، علم الكلام إنما هو خواطر ووساوس، خواطر ماذا ووساوس، جاءت من قبيل ماذا اليونان، جاءت من قبيل ماذا اليونان. فهذا من أجهل الناس، أجهل الناس الذي يجهل الكتاب ويجهل السنة ويجهل الآثار، هذا ليس من العلماء. ولهذا ابن عبد البر ألف كتابا وذكر العلماء، ألف كتابا وذكر العلماء، أن العلماء هم من قاموا بالأثر، من قاموا بالأثر، وما اكتفى، من قاموا بالأثر علما وعملا. فأحيانا قد يقوم الإنسان بالأثر علما لا عملا، فلا يسمى من العلماء، فليس هذا من العلماء. وقد يقوم الإنسان بالعمل، يقوم الإنسان ماذا بالعمل وما عنده علم، فهذا ليس من العلماء. حتى يجمع بين الأمرين، بين العلم والعمل، فهذا هو العالم عند ابن عبد البر، هذا من العلماء عند ابن عبد البر، من جمع العلم والعمل، العلم بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من الآثار التي في هذا الزمن أصبحت مهملة. بعض الناس ربما يعني يدرس يعني مادة ماذا الفقه، لا يهتم بالآثار، لا يهتم بالآثار الذي هي مملوءة بالعلم، آثار المصنفات مملوءة بالآثار عن الصحابة والتابعين. فربما يعني عنده الكتاب وعنده ماذا السنة، ثم ينظر في أقوال المتأخرين، ماذا قال أحمد، ماذا قال الشافعي، ماذا قال ابن حزم، ماذا قال الشوكاني، طيب أين الصحابة، أين التابعون؟ العلم عند هؤلاء، العلم عند هؤلاء. قال: وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر، يصغي إلى كل من هذر. ذاك مقيم على الآثار، وهذا مقيم على من، على من يهذر، على من يهذر، أي بمعنى يتكلم من دون آية ومن دون حديث. هذا أخذ علم ماذا من الآثار، من الكتاب والسنة وآثار السلف، وهذا أخذ علم ماذا من أهل الكلام، وهذا أخذ علم ماذا من أهل الكلام. فذاك أعلم الناس وهذا أجهل الناس، ذاك أعلم الناس بكتاب الله وذا من أجهل الناس بكتاب الله عز وجل. وأجهل من تلقى من الناس معجب، وعندهم إعجاب صحيح، عندهم إعجاب يعني معجب الواحد منهم ماذا بنفسه، حتى يعني لقبوا ماذا أنفسهم بقولهم: نحن أعلم وأحكم. والسلف أسلم، علم السلف أسلم، وعلمنا أعلم وأحكم، فنحن على علم وعلى حكمة. والسلف عندهم يعني علم، يعني عندهم ماذا مذهب السلف ماذا أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. لماذا؟ قال: لأن السلف ما خاضوا في معاني آيات كتاب الله عز وجل، وإنما كانوا يقولون أمرها كما جاءت، يفوضون. نقول التفويض على قسمين، السلف رضي الله تعالى عنهم كان عندهم التفويض فيما يتعلق بالكيفية، أما في المعاني فقد كانوا أعلم الناس بمعاني كتاب الله وبمعاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فيقولون السلف كانوا يقولون هذه المقالة أمرها كما جاءت، أي لا ندري ما معناها، لا ندري ما معناها، وإنما كانوا وإنما كان الإمرار عند السلف إمرار الكيفية لا إمرار ماذا المعنى. ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة أن الإمام مالك عليه رحمة الله من السلف، الإمام مالك عليه رحمة الله من السلف، فلما سئل عن مسألة تتعلق بهذا الأمر العظيم، تتعلق بهذا الأمر العظيم فيما يتعلق بالقاعدة بأسماء الله وصفاته، فسئل عن الاستواء، سئل ماذا عن الاستواء؟ قال: الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب بأن العلو والارتفاع إلى غير ذلك، الاستواء معلوم، والكيف ماذا غير ماذا معقول، أي غير ماذا معلوم، مجهول لنا، والإيمان به ماذا واجب، والسؤال عنه بدعة، لماذا؟ لأن السلف لم يسألوا هذه السؤالات لعلمهم بأن الثواب معنى ارتفع وعلى، وهكذا معنى السمع، معنى البصر، معنى العلم، معنى القدرة، معنى الحياة، معنى الإرادة، كانوا يعلمون هذه المعاني. ولهذا لا تجد أن الأسلاف رضي الله تعالى عنهم من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. لماذا؟ يعلمون لأنهم عرب والقرآن نزل ماذا؟ بلغتهم. فخاطبهم الله عز وجل بأن الله سميع عليم قادر، له الحياة، له القدرة إلى غير ذلك. فكانوا يقرؤون هذه الآيات ويعلمون ما تعمل هذه الآيات ماذا؟ من معاني. فما سألوا لماذا؟ لأن عندهم قاعدة أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات التي تليق ماذا؟ به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كانوا على هذه القاعدة الذي قعدها ماذا؟ الإمام مالك. وهكذلك أن تقول في السمع، في البصر، في الحياة، في القدرة كما قال الإمام مالك. العلم معلوم، العلم ماذا؟ معلوم. والكيف ماذا؟ مجهول. والكيف ماذا؟ مجهول. والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. والإيمان به ماذا؟ واجب، لأنها آية تتلى، لأنها آية ماذا؟ تتلى. فالسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون هذه المقالة، أمروها كما جاءت، أي بعلم، أمروها كما جاءت، معلومة ماذا؟ المعنى، مجهولة ماذا؟ مجهولة الكيفية، مجهولة ماذا؟ الكيفية. فظن هؤلاء أن السلف فوضوا يعني ماذا؟ المعاني والتكييفات، فوضوا ماذا؟ المعاني والتكييفات. فجاء هذا ماذا؟ المتأخر، فخاف في التكييف، فخاف ماذا؟ في التكييف. ظن أن المعنى الذي يسمعه كما يراه من البشر، أن المعنى الذي يسمع سمعا فيقول ما أعلم من السمع إلا ماذا؟ ما أراه من البشر. إذن فسمع الله كسمع ماذا؟ المخلوق. فيحصل من بعد ذلك ماذا؟ بعد التكييف التعطيل. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله: كل من عطل فقد مثل وشبه وكيف. كل من عطل الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته فقد شبه ومثل وكيف. معنى ذلك أنه مثل الله جل وعلا بخلقه، ثم بعد ذلك ماذا؟ عطل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عما يليق به من أسمائه وصفاته. فلهذا هم يفتخرون بأنفسهم، قالوا نحن أعلم وأحكم. أما السلف فكان مذهب السلف أسلم، يكفي السلامة، كانوا يعني يرون ماذا؟ السلامة لأنفسهم، فلا يخوضون في المعاني لجهلهم، هكذا يقولون. فيقدحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدحون في الأسلاف بأنهم يجهلون. قالوا ونحن أعلم، نحن ماذا أعلم؟ فهم أصحاب ماذا؟ رأي، عندهم عجب بهذا الرأي، عندهم ماذا؟ العجب برأيهم. وكما قلنا أن هذا الرجل الذي دخل على الجويني على أبي محمد وهو يقرر عقيدة باطلة حتى ينفي يعني صفة الله عز وجل، ينفي صفة ماذا؟ العلو عن الله جل وعلا، يقرر هذه المسألة ربما بالساعات فئة عامة من العوام من الناس، فينكر عليه هذا الأمر، أنه يجد في نفسه أنه ما دعا داع إلا توجه إلى العلو، فطأطأ رأسه، خصم بمجرد الفطرة، خصم بمجرد ماذا؟ الفطرة. ففي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الكفاية. لماذا؟ لأن هذه مصادر معصومة، هذه مصادر معصومة، والآراء والعقول والأفكار هذه ماذا؟ أفكار بشر، والبشر عموما ليس بمعصوم، ليس ماذا؟ بمعصوم، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. لماذا؟ لأن صاحب القبر هذا من أين يأخذ؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى، يأخذ الوحي. صاحب القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من رب العالمين سبحانه وتعالى، فكل يؤخذ من رأيه ويرد إلا صاحب هذا القبر. لماذا؟ لأنه يوحى إليه. قال: فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيق شيء سوى الضرر. فدع عنك قول الناس، المقصود بالناس هنا من العام الذي يراد به الخاص، أي دع عنك المقالات المخالفة للحق الذي صدرت من بعض الناس، ويقصد بهم المتكلمين، يقصد بهم المتكلمين. فدع عنك مقالات المتكلمين المخالفة للحق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآثار. فدع عنك قول الناس فيما كفيته. بماذا كفي الإنسان؟ كما قال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أليس فيه كفاية؟ لا شك أن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحب الكفاية، لأنها العصمة، لأنها ماذا؟ العصمة. قال فيما كفيته، أي تكتفي بهذا ماذا؟ بهذه المصادر عن هذه الأقاويل التي تخالف الحق، الذي تخالف ماذا؟ الحق، ويقصد كما قلنا بهذه الأقاويل وهذه ماذا المقالات المتكلمين التي يعترضون بها على الحق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما في استماع الزيق شيء سوى الضرر، يعني الجلوس إلى مقالات أهل الزيق والانحراف هذا ضرر عليك، هذا ضرر ماذا؟ ضرر عليك، ضرر على العلماء، ضرر على العلماء. بعض العلماء ربما جلس إلى بعض أهل الزيق فزاق، صلى الله السلامة، من هؤلاء العلماء ابن عقيل الحنبلي، وكان عنده ماذا؟ علم عظيم بالمعقول والمنقول، كان عنده علم عظيم بالمعقول والمنقول، فأراد أن يتعلم من أهل الاعتزال ويجلس إلى أهل الاعتزال، فحذره أصحابه الحنابلة ألا يجلس إلى هؤلاء، ألا يجلس إلى هؤلاء، فلم يسمع تحذيرهم. ماذا أصابه؟ أصابه الاعتزال، أصابه ماذا؟ الاعتزال، وهو رجل نحرير في العلم، رجل ماذا؟ نحرير. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في ترجمة أبي الوفاء ابن عقيل أنه من أذكياء الدنيا، من أذكياء ماذا؟ الدنيا، رجل عنده ذكاء خارق، رجل عنده ذكاء ماذا؟ خارق، لكنه لما لم يسمع النص فجلس إلى هؤلاء. فأنت لا تغتر إذا من الله عز وجل عليك ماذا؟ بشيء من العلم. بعض الناس يتأثر بطالب يا أخوان، بعض الناس يتأثر بطالب ويترك العلماء، يجلس إلى طالب يقولون كذا، هؤلاء كذابين، هؤلاء عندهم من هذا الكذا، وإذا بالشخص هذا الطالب المسكين قد انحرف. من الذي حرف؟ طالب، حرف الطالب لهذا السلف. يعني كثرت ماذا؟ تحذيرات السلف، وكثرت ماذا؟ مؤلفات السلف من التحذير من الجلوس إلى أهل البدع ماذا؟ والأهواء. ويكفيك المقدمة التي ذكرها الإمام ماذا؟ مسلم في كتابه، ذكر مقدمة عظيمة وذكر الآثار المنقولة عن الأسلاف رضي الله تعالى عنهم في التحذير من الجلوس إلى أهل البدع. هذا عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق ماذا الصنعاني؟ إمام في الحديث، إمام ماذا في الحديث، من جلس إليه وتأثر ماذا به؟ جالس ماذا؟ أبو جعفر سليمان بن جعفر ابن سليمان الضبعي، جعفر ابن سليمان الضبعي جلس إلى عبد الرزاق فأعجبه ماذا؟ سمته، أعجبه ماذا؟ سمته، فتأثر به، فأدخل عليه التشيع، أدخل عليه ماذا؟ التشيع. فأنت لا تأمن، أنت لا تأمن. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الدجال، قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، عنده شبه، عنده ماذا؟ شبه. فلا تقول أنا عندي علم وأنا واثق من نفسي، وأنا السلف أوثق منك يا أخي وأعلم منك، ولهذا حذروا، السلف أوثق منك وأعلم منه، فحذروا من الجلوس سواء كان إلى أهل الذنوب والمعاصي والآثام أو كان الجلوس إلى أهل الأهواء والبدع. والثاني أخطر، فإن البدعة إذا تمكنت من قلب الإنسان قل من يرجع، قل أن يرجع ماذا عنها، بخلاف إذا ابتلي ماذا بمعصية فيرجع، ابتلي ماذا بمعصية، وهذا أمر واقع الآن، هذا أمر واقع، من ابتلي بفكرة من الأفكار، من ابتلي بفكرة من الأفكار قل أن يرجع عنها، يا فلان اتق الله كذا، نأخذك للشيخ الفلاني إلى التلميذ الفلاني إلى غير ذلك، ما يرجع أبدا، لا يرجع أبدا. فأنت يا أخي حفظ ما عندك ماذا من الخير، لا شك أنه ماذا واجب ماذا عليك في الجلوس إلى أهل الأهواء وإن كان عندهم ماذا من العلم، فوالله لو تبقى جاهلا خير لك من أن تذهب إلى أهل البدع فتأخذ شيئا من العلم ثم بعد ذلك تتلطخ ماذا به البدعة، فتصبح إما خارجيا، إما تكفيريا، إما إخوانيا، إما صوفيا، إما شيعيا إلى غير ذلك، والناس يختلفون. وهؤلاء يبعد ماذا عنكم هذا القصيمي الذي كان من الأذكياء، من الدهاء في الذكاء، كان داهية ماذا في الذكاء في المناظرات والمناقشات، ربما لا يغلب، سبحان الله أصبح ملحدا، أصبح ملحدا، ربما درس كتاب التوحيد، درس كتاب التوحيد، فأنت تسأل ربك سبحانه وتعالى دائما وأبدا الهداية. ولهذا يعني سبحان الله من الأسرار أن الإنسان يعيد فاتحة الكتاب في كل ركعة ومأمور فيها بسؤال الهداية من أجل هذا الأمر، لعظيم شان الهداية، لعظيم شان الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. لهذا قال فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيق شيء سوى الضرر، ما في إلا الضرر يضرك ماذا؟ الجلوس إلى أهل الزيغ والانحراف وأصحاب المقالات المخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان أقرب قريب، لو كان هذا أخوك لا تجالسه، لو كان هذا أخوك من أهل البدع والأهواء لا تجالسه. كم من أخ أثر على أخيه، يعني اجتمع عنده يعني أنه أثر عليه، واجتمع إلى ذلك أنه يتعصب لأخيه، فربما يدافع عنه بالباطل، يدافع عنه بالباطل، أخوي ما قال كذا وهو قال كذا، أخوي ما قال كذا وهو قال كذا. فالتعصب نسأل الله السلامة فيترك الحق ويتعصب ماذا لي الباطل، أخذته ماذا الحمية. ثم قال عليه رحمة الله: لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر. لقد أوضح الله الكريم بلطفه، أوضح ما أوضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمر المعتقد. وما الدليل على أنه من أوضح ما أوضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله؟ أنه لم يأتي عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السؤال على هذه مسائل العقيدة. القبر يسمعون أحاديث القبر إيمان، يسمعون أن الله جل وعلا يسمى ويوصف بصفات فعلية ذاتية إلى غير ذلك فيتقبلونها، ما ناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا الأمر، ولا استشكلوا هذا ماذا الأمر تسليم كامل. لماذا؟ لأنه واضحة، الله عز وجل يخبر عن نفسه بأنه سميع، بأنه عليم، بأنه قدير، بأنه استوى على العرش إلى غير ذلك. هذه مقالات واضحة، مقالات ماذا واضحة، وإيضاح الواضح فاضح، إيضاح الواضح ماذا فاضح، كيف يسأل عن مقالة واضحة؟ فأكثر سؤالات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحكام العملية، الحلال والحرام، الحلال ماذا والحرام. أما أحكام العقائد وأصول ماذا العقائد فلم يأتي عنهم ماذا السؤال أو إكثار السؤال ماذا فيها. لماذا؟ لأنها واضحة. لهذا ماذا قال علي رحمة الله؟ لقد أوضح الله الكريم بلطفه من كرمه ومن فضله سبحانه وتعالى أنه أوصل كرمه وأوصل ماذا فضله بخفه، بخفية، وهذا من اسمه اللطيف الذي يشتمل ماذا على صفة ماذا اللطف، فإن اللطف إيصال الشيء بخفية. فأوصل الله سبحانه وتعالى فضله وكرمه إلينا خفية، هذه منه امتن الله سبحانه وتعالى بها ماذا علينا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء، لكنها سودة عند هؤلاء المتكلمين، عند هؤلاء المتكلمين سودة، لأنه يقول ما ندري ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد قال هذه المقالة من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. لهذا قال: لقد أوضح الله الكريم بلطفه، أي من كرمه ومن فضله وعظيم ماذا لطفه بعباده، أنه أوصل إليهم الخير، ما من خير إلا ودلهم ماذا عليه، وما من شر إلا وحذرهم ماذا منه، فضل منه، فضل ماذا منه لا واجب عليه، فضل منه لا واجب ماذا عليه سبحانه وتعالى. ولهذا امتن عليه بماذا؟ بإكمال الدين فسماه نعمة، لما أكمل لهم الدين قال هذه نعمة، هذه نعمة وهذه منة وهذا فضل وهذا عطاء من دون مقابل، من دون ماذا مقابل. لهذا قال: لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر. ما المقصود بالأمر؟ الدين. المقصود بالأمر الدين، وأعظم الدين الذي جاءت به الرسل وأنزلت به ماذا الكتب هو العقائد، هي مسألة ماذا المعتقد كما تعلمون. هذا الأمر لنا الأمر في القرآن، لنا الأمر ماذا في القرآن، أي لنا الدين في القرآن، لنا الدين ماذا في القرآن. فأبان الله سبحانه وتعالى ماذا دينه، خاصة فيما يتعلق الأشياء التي تعلم من الدين بالضرورة، أصول العبادات وأصول ماذا الاعتقاد، هذه أبانها الله سبحانه وتعالى، ما ذكرها مجملة، ما ذكرها مهملة، ما ذكرها كذلك يعني ماذا يعني غير ماذا مفهومة إلى غير ذلك، لكنها من أوضح الواضحات. هل الإنسان عربي لا يفهم قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى؟ في أحد عربي ما يفهم هذا المعنى استوى على العرش؟ ما في أحد، ما في قائل يقول هو عربي ما أدري ما معنى استوى، لا أدري ما معنى ماذا استوى. لهذا قال: لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، أي قم بما أمر الله جل وعلا، قم بما أمرك الله. بما أمرك الله بماذا؟ أمرك بالصلاة قم بالصلاة، أمرك بالزكاة قم بالزكاة، أمرك بالطاعة قم بالطاعة، بر الوالدين قم، أمر بالمعروف النهي عن المنكر فقم. فإن الله عز وجل ماذا قد أمرك في القرآن، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، قم بالواجبات، قم بالأمر الواجب على سبيل الواجب، قم بالواجبات على سبيل الأمر الواجب، وقم بالمستحبات على سبيل الأمر ماذا المستحب. بالمقابل أيضا قيام الإنسان بالواجبات اجتنابا للمحرمات، اجتنابا ماذا للمحرمات. لهذا أوضح الله سبحانه وتعالى هذا الأمر العظيم وهو أمر المعتقد، ما وكل هذا الأمر لغيره سبحانه وتعالى، حتى يأتي الأشعري أو المعتزلي أو الجهمي يبين لي وأنا العربي ما معنى استوى على العرش، يبين لي هذا العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة بين لي ماذا أن الله عز وجل استوى ماذا على العرش. فيأتي أعجمي من الأعاجم، يعني إما من ترمذ خراسان يعني إلى غير ذلك، فيقول أنا ما أدري ما معنى استوى، أو استوى بمعنى استولى إلى غير ذلك من هذه التحريفات للألفاظ والمعاني، للتحريفات للألفاظ والمعاني. فالله سبحانه وتعالى أوضح أعظم أمر أنزله الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر المعتقد، فإنه من أوضح الواضحات. ما الدليل أنه من أوضح الواضحات؟ السلف ما سألوا عنه، السلف ما سألوا عنه لعلمهم بمعنى، لعلمهم بمعناه، ولكن عندهم قاعدة في هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم، له علم يليق به، وصف نفسه بالسمع، له سمع يليق ماذا به، فقد تتفق ماذا الألفاظ والمعاني، وقد يتفق ماذا تتفق الألفاظ وأصل ماذا المعنى، لكن كمال المعنى، كمال المعنى في مفارقة بين المخلوق وبين ماذا الخالق، بين المخلوق وبين الخالق. ثم قال عليه رحمة الله: وخلف فينا سنة نقتدي بها، محمد المبعوث عونا، في بعض النسخ غوثا إلى البشر، الثاني هو الصح غوثا إلى البشر. وخلف فينا سنة، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما ماتت السنة معه، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم تمت السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل الكتاب والسنة ما زال فينا. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. إذن الكتاب موجود بيننا، والسنة ما زالت موجودة ماذا بيننا، خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، والصحابة نقلوها إلى التابعين، والتابعين إلى أتباع التابعين، حتى وصل إلينا هذا الدين، الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدين الله سبحانه وتعالى ماذا محفوظ، دين الله سبحانه وتعالى ماذا محفوظ. لهذا قال: وخلف فينا سنة. لأن قد يقول قائل: إلى أين نرجع؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات، نقول مات شخصه وماتت ماذا ذاته، لكن سنته عليه الصلاة والسلام ما زالت ماذا فينا. ما الدليل؟ قال: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وجعل الله سبحانه وتعالى أسبابا لحفظ دينه من هؤلاء الأسباب، وأعلى هؤلاء الأسباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النقل لهذا الدين الذي أصبح الرافض يطعنون فيهم، لا طعنا في ذواتهم، ولكن يريدون أن يتوصلوا إلى الطعن في ديننا، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، الطعن في الناقل طعن في المنقول، قاتلهم الله. قال: وخلف فينا سنة نقتدي بها، محمد المبعوث، محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله، أرسله الله، أرسله الله سبحانه وتعالى غوثا إلى البشر. صحيح أنه أغاثهم، كانوا في أحوال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى حادثة فقط وقيسوا عليها. قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، كيف وجد الأنصار؟ الأوس والخزرج. فلما وجد الأنصار على حال يرثى ماذا لها، لما رجعوا واعتنقوا دين الإسلام، لما رجعوا واعتنقوا دين الإسلام وتخلوا عما كانوا ماذا فيه، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ممتنا ماذا عليهم؟ ألم أجدكم ضلالا، ولا شك أن هذا من الأمر العسر، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله ماذا بي. فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم غوث للبشر، غوث للبشر بإذن الله عز وجل. فأغاث الله عز وجل البشر بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد كانوا في أمر عظيم، في أمر عظيم، قلة في العدد والعدد، جهل في الدين، جهل في العلم إلى غير ذلك، هكذا كانوا كذلك مندلين منكسرين مهانين إلى غير ذلك. فأعزهم الله سبحانه وتعالى بمبعث عليه الصلاة والسلام، فانتصر للضعفاء من الأقوياء، وانتصر للفقراء من الأغنياء إلى غير ذلك مما حصل على يديه عليه الصلاة والسلام. فإنه يعتبر ماذا غوثا، لا كغوث ماذا الصوفية. قال: ومن على المأمور بالعقل آلة، من على المأمور، المقصود بالمأمور المكلفين، من على المكلفين من الإنس والجن، والمكلف هو البالغ العاقل، هذا هو المكلف. ومنة، وهذه منة، وهي العطاء من دون مقابل، نعمة. المنة هي العطاء من دون مقابل. ومن على المأمور، أي من على المكلفين بالعقل. أعطاك الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عقلا. وهذا العقل آلة، وهذا العقل ماذا؟ آلة. ماذا يحصل بهذه ماذا؟ الآلة، هذه الآلة يميز بها الإنسان ما بين الصحيح والسقيم، ما بين الصحيح والخطأ، ما بين الحق وما بين الباطل. وهكذا أيضا يدله ماذا؟ على كل ماذا؟ خير، ويحذر ماذا؟ من كل شر. يدله على النافع، يحذر ماذا؟ من الضر. لماذا ذكر العقل ها هنا؟ لما ذكر لك الأصول التي يعني ماذا يعتمد عليها في أخذ الكتاب، في أخذ ماذا العقيدة، كتاب وسنة وما كان عليه الأسلاف، تكلم على العقل مرة، أنه تكلم ماذا على العقل. فالعقل لا يذم ماذا مطلقا، العقل لا يذم ماذا مطلقا. متى يذم العقل؟ إذا جعلته مصدرا تتلقى منه ماذا أعظم الدين، ألا وهو ماذا؟ الاعتقاد. والاعتقاد فهذا هو الذي ماذا؟ هذه العقول التي تذم. أما العقول التي يستعان بها على فهم كتاب الله وعلى فهم نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف الإنسان بها المطلق من المقيد المجمل إلى غير ذلك من معاني كتاب الله ومن معاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة، هذه نعمة. فلا إفراط ولا تفريط، فلا يلغى العقل بالكلية كما ألقاه من يعتمد على مجرد منامات في دينه أو مكاشفات أو تجارب. ولا كذلك أيضا ماذا يعني ماذا لا يعتمد على العقل كمن جعله ماذا أصلا من الأصول يرجع إليه في تقرير العقائد، في تقرير ماذا العقائد كأهل ماذا الكلام. فإن العقل عنده مقدم ماذا على النقل. فلا إفراط ولا تفريط، لا يهمل العقل بالكلية ولا يعتمد على العقل ماذا بالكلية. العقل نعمة، العقل نعمة إذا استعمله الإنسان فيما أراد الله سبحانه وتعالى منه استعماله، فهذا هو العقل. والعقول كما هو ماذا معلوم، العقول ماذا الصحيحة لا تخالف النقول ماذا الصحيحة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا ما تتعارض. العقول التي ما زالت على الفطرة السليمة، العقول التي ما زالت على الفطرة السليمة لم تتلوث ماذا بالقيل والقال ولا بعلم ماذا اليونان ولا بالفلسفة ولا بالعلمانية إلى غير ذلك، فهذه عقول ما زالت على الفطرة تقبل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا خلقها على فطرة، وفطرة هذا الإنسان الأصل أنها تقبل ماذا؟ تقبل الحق. والفطرة هي الإسلام كما جاء في حديث أبي هريرة، الفطرة هي الإسلام كما جاء في حديث ماذا أبي هريرة. فالمؤلف عليه رحمة الله ذكر أشياء مفيدة جدا، ذكر أشياء مفيدة ماذا جدا، وقد أنصف في مقاله، وقد أنصف ماذا في مقاله، فأعطى ماذا النصوص حقها، وأعطى الآثار حقها، وأعطى العقل ماذا حقه. فلا إفراط ولا تفريط. أسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.